مسح فيه إلى أن أدركت وقت صلاة الظهر. قال يقول مسعود: الجواب لا يقول مسعود، بل يستمر ذلك الوضوء إلى أن ينتقض وضوءه. إذن نهاية مدة انتهاء مدة المسح وحدها لا تنقض الوضوء، لا تنقض المسح، لا تنقض يعني لا تنقض الوضوء تماما، لا تنقض المسح ولا تنقض الوضوء حتى ينتقض الوضوء انتهي تماما. ومما يقوم مقام الخفين الآن الجوربان، وهما شيئان مصنوعان من صوف أو قطن أو كتان، فيجوز للإنسان أن يمسح كذلك على جوربين على جوربيه إذا لبسهما بشروط سابقة. والمسح يكون كما ذكرنا على ظاهر الخفين، ولا يطلب المسح على باطنهما بما ثبت في سنن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عليه السلام: لو كان الدين يضرب بالرأي لكان أسفل الخفل أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين. إن هذا ما يتعلق بالمسح على الخفين. وأما المسح على الجبيرة فقد ثبت في حديث أبي داود عن جابر بن عبد الله، الحديث وإن كان فيه مقال لكن له طرق متعددة يقوي بعضها بعضا. القصة التي سبق ذكرها لأن رجل أصحاب المسح خرج مع بعض أصحابه فشجته ناقته فوقع شق في رأسه فأجنب، فجاء يسأل الناس هل لهم الرخصة، فأفتوه بأن يغتسل، قالوا لا رخصة لك، اغتسل فدخل الموت في شقه فمات. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبره قال: قاتلوه قاتلهم الله، هل لا سألوا إذا لم يعلموا فإن شفاء لأي السؤال. إنما كان يكفيه أن يمسح ويعصب، إنما كان يكفيه أن يتيمم أو يعصب جرحه فيمسح عليها ويغسل باقي جسده. فهذا دليل على مشروعية المسح على الجبيرة. وإذا كان بالإنسان جرح وعصبه بجبيرة بالعصابة فيجوز له أن يمسح على تلك العصابة، ولا يطلب منه أن يغسل الجرح إذا كان يضره، وإذا سقطت هذه العصابة فليردها ويمسح عليها ووضوءه أو غسله صحيح إن شاء الله. وهكذا حتى في مثلا المسح على الجوربين، لو أن الإنسان نزع خفيه أو نزع جوربيه سهوه فهل ينتقض وضوءه؟ لا، ماشي من نواقض الوضوء نزع الخفين، إنما عليه أن يردهما ويمسح عليهما. نعم، هذا هو يعني ما يتعلق بكيفية مسح الخفين أو الجوربين أو الجبيرين. عليه أن يغسل رجليه فقط، يغسل رجليه إذا أراد أن يواصل المسح ليردهما ويمسح عليهما، وإذا بغى يحيدهم بالمرة يغسل رجليه، لأن رجليه الآن ما زال مش مغسولين، إن حكمه حكم هذا الإنسان اللي هو ترك عضو من أعضاء الوضوء ثم بعد ذلك تذكره. ماذا عليه؟ عليه إذا لم يتذكر بالقرب يحتفل بالمنام، إنما عليه أن يغسل العضو المنسي. المؤلف رحمه الله تعالى على الطهارة التي هي مدخل الصلاة، لأنه لا يمكننا أن ندخل إلى الصلاة إلا من خلال الطهارة، فوجب تقديم الطهارة على الصلاة، وهو من باب تقديم الشرط على المشروط، من باب تقديم الشرط على المشروط، لأن الطهارة شرط في الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة. لما تكلم على ذلك بتفصيل وذكر أنواع الطهارة كلها انتقل بنا إلى المهم والمقصود وإلى المشروط وهو الصلاة. والصلاة كما نعلم جميعا هي مأخوذة في اللغة من الدعاء، وقيل مأخوذة من الصلة التي تربط بين شيئين، وقيل من الصلوان وهو هذا العظم الفقاري من الظهر. والمقصود أن الشارع قد نقلها من معناها اللغوي وأعطاها معنى شرعيا خاص بها، فلم يبقى لها المعنى اللغوي المطلق الذي كان لها من قبل. المعنى اللغوي المطلق لم يبقى لها، بل صار الآن مقيدة. لماذا صارت مقيدة؟ مقيدة بهذه الهيئة وهذا الوصف الذي وصف الشارع بها الصلاة، به الصلاة، بمعنى صارت تطلق على أقوال وعلى أفعال مخصوصة مفتوحة أو مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. فهذا الوصف والهيئة هو المسمى في الشرع بالصلاة، لكن لا زال المعنى اللغوي معها هنا، يعني لا زالت تحمل الدعاء اللي هو كان معنى لغوي لها من قبل، ولا زالت تحمل معنى الصلة الذي كان لها من قبل، لأنها صلة بين العبد وبين ربه. إذن هذه الهيئة المخصوصة هي المسمات في الشرع للصلاة، فقد نقلها الشارع إذن من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. هذه هي حقيقة الصلاة حين تطلق في عرف الشرع. فإذا وردت عبارة الصلاة في الألفاظ الشرعية فلا بد أن تحمل على هذا المعنى المخصوص. إذا قرأنا عبارة الصلاة في القرآن الكريم، ولا قرأناها في الحديث النبوي الشريف، أو قرأناها في كلام الفقهاء، فعلى ماذا نطلقها؟ على هذه الهيئة المخصوصة التي هي عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة، تفتتح بماذا؟ بالتكبير، وتختتم بالتسليم. فإذا قرأت قوله أقم الصلاة، هذا هو المراد بالصلاة، يقيم الصلاة، هذا هو المراد بالصلاة، صل لربك، هذا هو المراد بالصلاة. لكن أحيانا قد يراد بلفظ الصلاة الدعاء في القرآن الكريم، كما في قوله تعالى وصل عليهم، فإن مراد بالصلاة هنا الدعاء، ولا يمكن هنا أن تطلق على الهيئة المعروفة، لأن المقصود هو الصلاة عليهم، فهذا الإطلاق في القرآن الكريم قد خصص الآن بلفظ على، قيد قيد بلفظ على، مما يدل على المراد به هو الدعاء. طيب، هذه الصلاة هي العبادة المعروفة في الشرع، وهي أعظم عبادة في الشرع، أعظمها وأسماها. هذه العبادة التي لما أراد الله أن يفرضها على هذه الأمة استدعى لها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، ففرض عليه سبحانه هذه الصلاة، وفرضها على طريق التدرج، فرضها أولا 50 صلاة، فعاد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس منه التخفيف، احتج عليها سبحانه وتعالى 5 صلوات فأمضاها جل وعلا، ولم يقبل تبديل القول فيها، فصارت الصلاة مفروضة على المسلمين، فيكون بدء فرضها على هذه الهيئة المخصوصة هو في ليلة الإسراء والمعراج. وقد تكون مفروضة على المسلمين من قبل، لكن ليست على هذه الهيئة المخصوصة، بل كانت مفروضة على هيئة ركعتين في أول النهار وركعتين في آخر النهار، لأننا نجد آيات كثيرة تتحدث عن الصلاة وعن إلزام الجماعة المسلمة، الجماعة المسلمة الأولى بها التي كانت قد سبقت إلى الإسلام. نجد القرآن الكريم يخاطب تلك الجماعة المسلمة الأولى بالصلاة ويلزمها بها، وهذا دليل على أنها كانت مفروضة من قبل ليلة الإسراء والمعراج، لكن على هيئة غير هذه الهيئة التي استقر عليها الحال إلى يومنا هذا وإلى بعد يومنا. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، إذا فرضت ركعتين فأقر الله صلاة السفر على ركعتين وزاد الله في صلاة الحضر أربعا بالنسبة للظهر والعصر والعشاء. وهذه الفريضة ثابت وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع، ومن أقر بها وامتنع عن أدائها فقد اختلف العلماء في كفره، وأما من جحدها وأنكر وجوبها فهو كافر بإجماع الأمة، لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وكل من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر، لأن فرضيتها ثابتة بدلائل قطعية. أما قلنا من اعترف بوجوبها امتنع من أدائها فقد اختلف علماء الإسلام فيه، فمنهم من قال بكفره، ومنهم من قال بأنه عاص لله سبحانه وتعالى معصية عظيمة خطيرة أعظم من كل معصية في الإسلام، أعظم من الزنا ومن شرب الخمر ومن أكل الربا ومن قتل النفس التي حرم الله إلا بحق. واختلاف علماء الإسلام مبني على اختلاف النصوص الواردة في هذا المقام، اختلافهم مبني على اختلاف النصوص، لأن هناك نصوص فيها التصريح بكفره أي بكفر تارك الصلاة، ومنها حديث مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل والكفر ترك الصلاة، فهذا حديث صريح في كفر تارك الصلاة. ومنها حديث بريدة الذي رواه أحمد وأصحاب السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وهذا نص صريح كذلك في كفر تارك الصلاة. ولو لم يرد في المسألة إلا هذان النصان لكان كافيين للحكم على تارك الصلاة بالكفر. وهناك نص آخر أيضا مروي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت الصلاة عنده يوما فقال عليه الصلاة والسلام من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وكان مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وقال ابن القيم رحمه الله من شغلته صلاته، من شغله ملكه عن صلاته كان مع فرعون، ومن شغله ماله عن صلاته كان مع أبي بن خلف، ومن شغلته وزارته ورئاسته عن الصلاة كان مع قارون مع هامان، لأن الذي شغله عن الصلاة هو وزارته ورئاسته. وهكذا حشر الله سبحانه حشر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تارك الصلاة مع أئمة الكفر، وهذا دليل كذلك على كفر تارك الصلاة. وهناك من قال تارك الصلاة ليس كافرا وإنما هو مؤمن عاصي تارك الصلاة المقر بوجوبها، واستدل بنصوص عامة وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكقوله عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة وقد دعا بها، وأما أنا فقد ادخرت دعوتي لأهل الكبائر من أمتي. وعلى كل حال فهناك ثلاثة أئمة يحكمون على تارك الصلاة المقر بوجوبها بالمعصية وبالفسق، وهناك إمام من الأئمة يحكم عليه بالكفر. فما هو هذا الإمام الذي يحكم عليه بالكفر؟ الإمام أحمد رحمه الله. وبقية الأئمة الثلاثة يحكمون عليه بالفسق والمعصية. وقد وقعت مناظرة بين الإمامين الإمام أحمد الإمام الشافعي في مسألة تارك الصلاة، الإمام الشافعي والإمام أحمد وقعت بينهما مناظرة فقال الإمام الشافعي للإمام أحمد: ما تقول في تارك الصلاة؟ قال: هو كافر. قال: وبما يسلم؟ قال: بقول لا إله إلا الله. قال الإمام الشافعي: وهو مستديم لها، أي وما زال يقول لا إله إلا الله. قال: لا يسلم حتى يصلي. قال الإمام الشافعي: وصلاة الكافر لا تصح، إذا كان لا يسلم حتى يصلي فلو صلى وهو كافر فإن صلاته لا تصح. انقطعت المناظرة بينهما رضي الله عنهما، لكن لم تصل هذه المناظرة إلى المنافرة، إلى المنافرة فيما بينهما أو السب أو الشتم. لا، حين وصلت إلى هذه الحلقة كل واحد بقي متمسكا برأيه، محترما رأي غيره، متمسك بالرأي دياله في نفس الوقت محترما للرأي ديال غيره. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وهذا هو منهاج الاختلاف عند علماء الإسلام، هذا هو المنهج القويم والمنهج السليم في التعامل مع من خالفك في الرأي، مع من خالفك في الرأي. فإذا كنت متمسك برأي ولك على ذلك الرأي حجتك ودليلك، وغيرك يخالفك في الرأي وله كذلك على رأيه حجته ودليله، فينبغي أن تحترم رأيه وأن تسير في هذه النقطة الوسط، بمعنى أن تقول كما قال الإمام الشافعي: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. وهكذا نرى الأئمة رحمهم الله قد اختلفوا في من ترك الصلاة واعترف بوجوبها. ونجد الإمام الشوكاني رحمه الله يفصل في هذا الخلاف برأي وسط، فيقول مثلا: قد صحت النصوص بكفر تارك الصلاة، قد صرحت النصوص بكفر تارك الصلاة، ولا سبيل إلى رد تلك النصوص لأنها صريحة في التكفير، لا سبيل إلى ردها ولا إلى تأويلها، ولكن هناك كفر لا يمنع من الشفاعة ومن مغفرة الله لصاحبه، كفر لأهل القبلة. هناك نوع من الكفر عند أهل القبلة يعني يسمون به كفار، ومع ذلك لا يمنعهم ذلك الكفر من نيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنعهم كذلك من نيل مغفرة الله تبارك وتعالى. وقد سمى الرسول صلى الله عليه وسلم عصاة من هذه الأمة بهذا الاسم، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فسمى المقاتلين كفارا، وكذلك سمى عليه الصلاة والسلام قتال المسلم كفرا، حيث ثبت في صحيح البخاري: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فسماه كافرا، وهذا الكفر لا يمنع من المغفرة ومن نيل الشفاعة. فقد يقال لمن ترك الصلاة وهو مقر بوجوبها: هو كافر كفرا لا يخرجه من ملة الإسلام. وأما الإمام أحمد فيقول في حق تارك الصلاة: هو كافر خارج عن ملة الإسلام، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدخل في مقام المسلمين ولا يرث ولا يرى. والحقيقة أنه في زمن هذا لا ينبغي أن نعمم الكفر على عامة المسلمين، لأن الناس اليوم أكثرهم لم تبلغهم حقيقة هذا الدين، أكثر الناس اليوم لم تبلغهم حقيقة هذا الدين، فهم في حاجة إلى إقامة الحجة عليه. والأصل فيهم هو الإسلام، الأصل في المسلمين هو الإسلام، وليس الأصل فيهم هو الكفر، الأصل في المسلمين هو الإسلام، ولم يبلغهم حقيقة هذا الدين حتى يتيقنوا أن من ترك الصلاة فهو كافر، هذه حقيقة لم تبلغهم. الذي يعلمونه هو أن الصلاة واجبة من الواجبات، فمن فعلها فهو مثاب عليها، ومن يفعلها فهي دين على عليه، فهي دين عليه في ذمته حتى يؤديها يوم القيامة. هذا هو الكثير، وهذا هو الفهم اللي هو عند كثير من عامة المسلمين. فعلى كل حال، الذي ينبغي أن نعلمه في هذا المقام هو أننا نترك الألفاظ الصريحة على ما هي عليه، لا نؤولها تأويل لا يليق بها، وفي نفس الوقت لا نضخمها أكثر مما تستحق. القول الوسط هو ما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وأما قتل تارك الصلاة فقد قال الأئمة الثلاثة بقتله، قال الإمام الشافعي ومالك رحمه يقتل تارك الصلاة، أي من امتنع عن أداء الصلاة وأقر بوجوبها فيجب قتاله، لكن يقتل عند الإمامين الشافعي ومالك قتال حد وليس قتال كفر. مع الإمام أحمد فقتله يكون قتال كفر. والدليل على قتل تارك الصلاة وما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد أحسنوا مني دماءهم وأموالهم. فهذا حديث صريح في وجوب قتل تارك الصلاة. وأما أبو حنيفة رحمه الله فقد قال: يحبس ويؤمر بأدائها. والصحيح هو ما ذهب إليه الأئمة من قتل تارك الصلاة، ويجب على الإمام أي إمام المسلمين وخليفتهم أن يقيم عليه هذا الحد الذي هو حد ترك الصلاة. إذن هذا ما يتعلق بحكم تاركها، سواء كان مقرا بوجوبها أو غير مقر بوجوبها. طيب، وأما ما يتعلق بشروطها، ولا بد من ذكر شروطها على سبيل الإجمال، لأن الشرط كما ذكرنا سابقا مقدم على المشروط، فلها شروط لا بد من تقديمها عليها، كما أن لها أركانا، وهذه الأركان هي التي تتكون منها حقيقة الصلاة. وهذا هو الفرق عند علماء الأصول بين الشرط وبين الركن. فالركن هو الذي يكون داخل العبادة، والركن جزء، أي جزء من الذات، من ذات الشيء، من ماهية الشيء. وأن الشرط فهو خارج عن الذات وعن الماهية. هذا هو الفرق بينهما، وكلاهما واجبان ويجب توفرهما، ولا تصح الصلاة إلا به. لكن الركن منه تتكون حقيقة الصلاة، والشرط يكون خارج الصلاة وتتوقف عليه، لا بد من توقف عليه. طيب، هذه الشروط قد ذكر الفقهاء منها ما هو شرط وجوب، ومنها ما هو شرط صحة، ومنها ما هو شرط أداء، ومنها ما يكون شرط وجوب وصحة معا. فعلى كل حال، الشروط التي يجب توفرها في الصلاة تكون شروط صحة فقط، وقد تكون شروط وجوب فقط، وقد تكون شروط وجوب وصحة. وشرط الوجوب هو ما لا يطلب من المكلف لكونه ليس في طوقه ولا في كسبه. وأما شرط الصحة فهو ما يطلب من المكلف لكونه في طوقه وكسبه. فمثلا العقل يعتبر شرط الوجوب لأنه ليس في طوق المكلف ولا في كسبه. والبلوغ يعتبر شرط وجوب لأنه ليس في طوق المكلف ولا في كسبه، يعني ما يستطعش الإنسان يحقق هذا الشرط نفسه اللي هو شرط البلوغ، بخلاف شرط الطهارة من الحداث والطهارة من الخباث واستقبال القبلة وستر العورة، هذا من قبيل شروط الصحة، لأن المكلف ينحل حقه فهو مطالب بتحقيقه. هذا هو الفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. وأما شرط الأداء فهو ما به يتمكن الإنسان من فعل العبادة، ما به يتمكن المكلف من فعل العبادة، وذلك كالنوم مثلا، كعدم النوم وسط أداء، لأن به يتمكن المكلف من أداء العبادة. إلى ما تحقق شيء عدم النوم وعدم السهو ممكن شيء يؤدي العبادة، ثم عدم شرط تمكن، إن به يتمكن المكلف من أداء العبادة. وشرط الصحة هو ما به يعتد الفعل، أي ما يمكن الفعل يكون صحيح حتى يكون موجود هذا شرط الصحة. وعلى كل حال فأنواع شروطه هي هذه: شرط الوجوب، وشرط وجوب وصحة، وشرط صحة فقط. وأما شرط الأداء فيكون دائما مع شرط الوجوب لا يفارق. هناك ما يعتبر شرط وجوب فقط، ما يعتبر شرط وجوب فقط ولا يعتبر شرط صحة. ما هو هذا النوع؟ هو اثنان في الحقيقة، اثنان من الشروط يعتبر شرط وجوب وليس شرط صحة. أول وهو البلوغ، وهو البلوغ، لأن البلوغ لا يعتبر شرط صحة، لأن الصبي تصح صلاته ولا لا تصح؟ تصح صلاته ولكن هل تجب عليه؟ لا تجب عليه. إذن البلوغ هو شرط وجوب فقط وليس شرط صحة. وعلى كل حال ومعه دائما شرط الأداء، دائما شرط الأداء مع شرط الوجوب، لأن به يعني يتمكن الإنسان من فعل العبادة. طيب الشرط الثاني من شروط الوجوب، الشرط الثاني عدم الإكراه، أن لا يكون الإنسان مكرها على ترك الصلاة، لأنه إذا كان مكرها على ترك الصلاة فلا تجب عليه الصلاة، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. في شرط البلوغ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعن الصبي حتى يحتلم. إذا هذان شرطا، ماذا؟ شرطا وجوب فقط. قلنا الشرط الأول، الشرط الثاني عدم الإكراه، على أن في هذا الشرط نظرا، لأن المكره يمكن أن يصلي بالإماء، فلو أكره على ترك الصلاة فيمكن أن يصلي بالإماء بالإشارة، الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. النوع الثاني شرط صحة فقط وليس معه شرط الوجوب، شرط صحة فقط. شروط الصحة هي: أول الإسلام، لأنه لا تصح الصلاة إلا إلا من المسلم، في الكافر لا تصح صلاة، قوله تعالى: فجعلناه هباء منثورا، قوله: الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء إلى آخره. إذن الإسلام شرط ماذا؟ شرط صحة. الشرط الثاني من شروط الصحة النقاء من دم الحيض والنفاس، لأن هذا شرط، هذا الحق شرط وجوب وصحة، شرط وجوب وصحة في نفس الوقت. نعم، شرط وجوب، لكن يمكن أن نعده هو شرط صحة، نقول هو شرط صحة، لكن هذا في خلاف عند العلماء، واش الكفار مخاطب بفروع الشريعة ولا لا؟ احنا مشينا على أنه مخاطب بفروع الشريعة، فهو شرط صحة فقط وليس شرط وجوب. وهذا هو يعني قول قوي، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لا خاطب في القرآن الكريم في آيات كثيرة. إذا نقول الإسلام هو شرط صحة فقط، شرط صحة. ومن شروط الصحة أيضا قلنا استقبال النقاء من دم الحيض والنفاس، هذا شرط صحة. نسير الآن مع شروط ماذا؟ الصحة وحدها، مع شروط يعني الصحة وحدها. قلنا أولا الإسلام، ثانيا قلنا أن نقول نعم. أنها قام من دم الحيض المنفس، هذا شرط وجود وصحة، لأن المرأة في حالة الحيض تخاطب بالصلاة لا تخاطب، وهل تصح منها الصلاة؟ إذن فهو شرط وجود وصحة. نريد شرط الصحة فقط، شرط الصحة فقط منه استقبال القبلة، يعني استقبال القبلة شرط صحة فقط وليس شرط وجود. إذن استقبال القبلة شرط صحة فقط. ومن شروط الصحة أيضا الطهارة من الحدث، الطهارة من الحدث فهو شرط صحة وليس شرط وجود. ومن شروط الصحة أيضا طهارة الخبث، طهارة من ماذا؟ من الخبث، طهارة الحدث وطهارة الخبث. ومن شروط الصحة فقط بلوغ دعوته عليه الصلاة والسلام، من شروط الصحة أن تبلغ، هذا شرط الوجود، نعم، مع شروط الصحة من قلنا الإسلام، طهارة من الحدث، طهارة من الخبث، استقبال القبلة، استقبال القبلة، فذلك ستر عورة، هذا أيضا من شروط ماذا؟ من شروط الصحة فقط، من شروط الصحة فقط. ويمكن كذلك أن نزيد شرط العقل، لأن العقل شرط صحة وليس شرط وجوب، لأن الحماة هل تجب على الصلاة؟ لا تجب على الصلاة، ولكن لا تصح صلاته إلا إذا كان عاقلا. إذا الإسلام عقل والنقاء من ذنب وطهارة الحدث والحدث وبلوغ الدعوة واستقبال القبلة وستر العورة، كل ذلك من شروط الصحة. نعم، العقد شرط وجود وصحة، شرط وجود وصحة، نعم فعلا شرط وجود. إذا العقل لا يدخل معنا، إذا يبقى الإسلام ماذا أخذ؟ استقبال القبلة، طهارة بنوعها، ستر العورة، وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حال خمسة شروط، هي شروط صحة فقط، والباقي من الشروط هو شرط صحة ووجود. بمعنى ماذا بقي من الشروط؟ بقي من الشروط العقل، وبقي من الشروط البلوغ، وبقي من الشروط النقاء من دم الحيض والنفاس، وبقي من الشروط أيضا دخول الوقت، لكن دخول الوقت يعد من شروط الوجوب فقط وليس من شروط، ومن شروط الصحة، من شروط الوجوب والصحة. لكن هذا كله ماذا بقي؟ بقي قلنا دخول الوقت والعقل وكذلك البلوغ وكذلك الطهارة من دم الحيض والنفاس. نعم، ما لا شرط صحة. إذن هذه الشروط الباقية كلها شروط وجوب وصحة، مع شروط وجوب وصحة. فالمرأة الحائض والنفساء هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب عليه. هل تصح منها الصلاة؟ إذن هو شرط وجوب وصحة. طيب الأحمق المجنون هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب عليه. هل تصح منه؟ إذن العقل شرط وجوب وماذا؟ وصحة. طيب الإنسان قبل دخول الوقت هل تجب عليه الصلاة؟ هل تصح منه لو فعلها؟ إذن دخول الوقت شرط وجوب وصحة، معا شرط وجوب وصحة معا. طيب كذلك ماذا بقي؟ هذه كلها شروط وجوب وصحة. ثم الشروط الخمسة السابقة شروط صحة فقط، وهي أولا الإسلام. الكافر تجب عليه الصلاة؟ نعم، على القول بمخاطبة كفر الشريعة تجب عليه الصلاة، لكن نعم لا تصح منه الصلاة، إذا لا تصح منه الصلاة. طيب كذلك استقبال القبلة، الإنسان إذا صلى لغير القبلة تصح منه الصلاة، لكن هل تجب عليه الصلاة أم لا تجب عليه؟ تجب عليه الصلاة، فهو شرط صحة فقط وليس شرط وجوب. كذلك المحدث الذي ليس متطهرا طهارة كبرى ولا طهارة صغرى تجب عليه الصلاة عندما تدخل الوقت أم لا؟ تجب عليه، لكن هل تصح صلاته بغير طهارة؟ إذن فشرط طهارة من الحدث والخبث شرط صحة فقط، شرط صحة فقط. كذلك ستر العورة. طيب، الإنسان إذا دخلت وقت الصلاة وهو غير ساتر العورة تجب عليه الصلاة أم لا تجب؟ تجب، لكن هل تصح منه وهو غير ساتر لعورته؟ لا تصح. وكذلك الإنسان الذي يتبعه الدعوة هل تجب عليه الصلاة؟ لا تجب عليه الصلاة، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن هل تصح من الصلاة؟ يعني هذا الإنسان الذي يتبعه الدعوة هذا شرط نقول هذا شرط وجوب وصحة أم شرط صحة؟ لا تجب عليه الصلاة إلا إذا بلغت الدعوة. نعم صحيح. ولا تصح منه إلا إذا بلغت الدعوة. ما هو هذا؟ بلوغ الدعوة شرط وشرط نعتصر الصحة، لأنه لا يمكن أن يحقق الصلاة إلا الذي هو بلوغ الدعوة، لأنه لا يمكن أن يؤدي الصلاة إلا بأن تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يظهر من هذه الشروط أن منها ما هو شرط وجوب فقط وهو الاثنان السابقان، وما قلنا البلوغ وعدم الإقرار على ما في هذا الشرط من نظر. الشروط الخمسة الباقية شرط صحة، والشروط الباقية التي هي أربعة أو خمسة هي أيضا شروط صحة ووجوب. شرط الأداء دائما يكون مع شرط الوجوب، لأنه لا يمكن للإنسان أن يؤدي العبادة إلا مع هذا الشرط الذي هو شرط الأداء. إذن هذه الشروط لا بد منها قبل الدخول في الصلاة، لكن هذه الشروط منها في الحقيقة ما يعجز الإنسان عن تحقيقه، وفي حالة عجزه فإنه لا يطالب به. مثلا فالإنسان الذي عجز عن استقبال القبلة، وفي الإنسان الذي عجز عن ستر العورة، وفي الإنسان الذي عجز عن طهارة أو عن الطهارة من الخبث، فإن هذه الشروط واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع العجز والنسيان كما سيأتي. إذن هذا ما يتعلق بشروط الصلاة، وأما فرائضها التي بها يتحقق وجود الصلاة فإليها الإشارة بقول المؤلف فرائض الصلاة إلى آخره. نترك الكلام عن الفرائض إلى حين الذي تعلمون جميعا أنه باب الصلاة، وقد سبق الكلام عن الصلاة من نواحي. الناحية الأولى ناحية مكانتها في الإسلام، والناحية الثانية ناحية ثبوت فرضيتها بماذا؟ بالكتاب والسنة والإجماع. والناحية الثالثة التي سبق عليها الكلام ناحية شروطها. قد سبق أن لها شروط صحة وشروط وجوب، وشرط الأداء دائما يكون مع شرط الصحة ومع شرط الوجوب. ما الفرق بين شرط الصحة وشرط الوجوب؟ شرط الوجوب هو ما لا يكون في طوق المكلف ولا في إسبه، وشرط الصحة إذن يكون في طوق المكلف وفي كسبه. هذا هو الفرق بينهما. شرط الوجوب لا يكون في طوق المكلف وكسبه، مثل ماذا؟ مثل دخول الوقت، لأن دخول الوقت ليس في طوق المكلف ولا في كسبه. وكذلك البلوغ، لأن البلوغ ليس في طوق المكلف في كسبه، لا يستطيع الإنسان أن يحصل على البلوغ بمحض إرادته، ولا يستطيع أن يحصل على دخول الوقت بمحض إرادته، لأن هذا فعل لله وحده سبحانه لا إله إلا هو، بمعنى أن الإنسان لا إرادة له ولا اختيار له أمام هذه الأفعال لا اختيار للإنسان فيه. إذن شرط الوجوب هو الذي لا اختيار للإنسان فيه في أن يفعله أو لا يفعله. ولذلك نقول في شرط الوجوب هو مكلف به أم غير مكلف به؟ غير مكلف به، بخلاف شرط الصحة مكلف به أم لا؟ مكلف به. لماذا؟ لأنه في طوق الإنسان وفي كسبه. مثل ماذا؟ مثل الطهارة، استقبال القبلة، ستر العورة، لأن هذه الشروط يمكن للإنسان أن يفعلها أو لا يفعلها. إذن هذا هو الفرق بين شرط الصحة وبين شرط الوجوب. وأحيانا قد يكون الشرط شرط صحة ووجوب، وقد يكون شرط وجوب فقط، وقد يكون شرط وجوب فقط. وقد سبق أن هناك شرطين لا يكونان إلا شرطي وجوب، ما هما؟ البلوغ وعدم الإكراه. البلوغ وعدم الإكراه، فهذان شرطا وجوب فقط ولا تعلق للصحة بهما. لأن الصبي لو صلى هل تكون صلاته صحيحة أم لا؟ صلاته صحيحة. إذن في البلوغ فيه ليس شرطا وإنما هو شرط وجود. وعدم الإكراه كذلك، إذا كان الإنسان مكره على عدم الصلاة بأن وضع السيف على رقبته وأكره على عدم الصلاة، فهل تجب عليه الصلاة في هذه الحالة؟ لكن لو صلى إيماء هل تصح أم لا تصح الصلاة؟ لو صلى بالإيماء مثلا هل تصح صلاته؟ نعم تصح صلاته. إذن فهذا شرط وجوب وليس شرط صحة. طيب، والآن ننتقل مع المؤلف إلى ناحية أخرى تتعلق بالصلاة، وهي ناحية الكلام على فرائضها. الصلاة الحمد لله، الصلاة تتكون من فرائض وأركان